له عملا وتيسر له قبولا وتحقق له آمالا. وقد ذكرت في أولها الإخلاص لله جل وعلا في أداء هذه العبادة، لأن الله تعالى يقول لنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص في أداء العمل هو الهدف الأساسي من أداء أعمال الشريعة ومن جعلها قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله. إنما يتقبل الله من المتقين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا يقول لنا الله جل وعلا في كتابه. فمن رغب في أن يكون عمله مقبولا مأجورا فليخلص العمل لله وليجعله خالصا لوجهه وليسأل الله تعالى إبان أدائه العمل أن يقول: اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك علما عملا صالحا متقبلا، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. يحصن عمله بهذه الأدعية، يخلص بها من قلبه حتى يسلم الله له عمله ويكون خالصا لوجهه، وذلك سبب في قبول العمل. ولا يترك للشيطان نافذة أو فرصة يؤثر فيها على عمله الصالح، بل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من غوايته، يستعيذ بالله من أن يتسلط عليه الشيطان، وليكن عمله خالصا لله. فالإخلاص ضروري ومطلوب في أداء هذا العمل، وخاصة عمل الحج، لأنه تطول مدته وتتنوع أعماله ويقوى الإنسان في بعض أحواله ويضعف في بعض أعماله، وهنا يتسرب الشيطان إلى قلبه. ولذلك التحصين والتحصن وسؤال الله جل وعلا الإخلاص في العمل أمر هام لا ينبغي لك أيها الأخ الحاج أيها الأخ المعتمر، أيها الأخ الزائر، أن يغيب شيء من ذلك عنك وأن تفرط في إخلاص عملك لله جل وعلا. وذكرنا في درس البارحة أن من شرط قبول العمل ومن شرط صحة العمل ومن شرط قبول الحج ومن شرط أن يكون الحج مبرورا حل النفقة، وكونها من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين، أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وأن أي مال حرام يتسرب إلى أعمال الحج وإلى مصروفات الحج يبطل العمل ويبطل الحج، ولا يقبل الله من حاج ماله حرام ونفقته حرام. ولذلك تجنب المال الحرام والإنفاق من المال الحلال والحرص على أداء نسك الحج والعمرة من المال الحلال شرط في قبول الحج. ومما ذكرنا أيها الإخوة الحجاج، ومما نذكر في هذا اليوم إن شاء الله من الأمور المطلوبة من الحاج، وهو يؤدي هذا النسك، مطلوب منه أن يلتمس الرفيق الصالح في رحلة الحج، أن يصاحب أهل الخير، أن يصاحب أهل التقوى، أن يصاحب أهل الصلاح، لأنه بصحبته لهم يتعلم إن كان جاهلا، ويتذكر إن كان ناسيا، ولا يظلم ويتعدى عندما يغضب ويقصر. فالرفقة الصالحة سبب من أسباب قبول الحج ومن أسباب أداء النسك صالحا خالصا. ولذلك كان على الحاج أن يختار الرفيق الصالح لأداء هذا النسك، لا سيما وأن رحلة الحج رحلة طويلة تستغرق أياما وتستغرق تحركات وتستغرق انتقالا وتستغرق أداء عبادات متنوعة، كلها تحتاج إلى التعاون وتحتاج إلى البر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أنه يسن للحاج إذا أراد الحج أن يوصي أهله ويوصي ذويه ويوصي من حوله، لأن رحلة الحج وإن كانت ولله الحمد في هذه الأزمان يغلب عليها السلامة ويكثر فيها الرجاء ويتوفر فيها أداء النسك، لكنها قد يقع فيها من الأمور ما تحتاج إلى أن يوصي الإنسان أهله وأن يوصي الإنسان ذويه بالخير والإحسان والتقوى، فلعله لا يعود. ولذلك كان السلف رحمهم الله يحرصون على أن يوصي الحاج من حوله بما يعود عليه بالنفع وبالخير منذ مغادرته بلده إلى أن يعود إليها سالما، وإن لم يتمكن من ذلك ففي الوصية ما يكون فيه الخير له ولذويه ولمن تركهم. كذلك مما ينبغي له يعني الحاج أن يعلم أن هذه الرحلة رحلة الحج التي يقوم بها هي رحلة ميمونة، هي رحلة طاعة، هي رحلة عبادة، هي رحلة قربة، فكل الوسائل المسخرة تحمله وتعينه وتساعده على التقرب إلى الله تعالى. فوسائل السفر: الطائرات، البواخر، السيارات، كلها سخرت لك أيها الحاج تذكرك بفضل الله وبنعمة الله عليك، فاغتنم هذه الفرصة واحمد الله تعالى واشكره على أن هيئ لك هذه الوسائل، كما قال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي يمشون. وهؤلاء الذين لا يجدون من الوسائل، وأما الأغلب والأكثر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ونحن في هذه الأزمان تحققت لنا هذه النعمة وتيسرت لنا، وإذا ما سألت الحجيج القادمين من كل بلد ومن كل فج ومن كل مكان: كيف وصلتم إلى المدينة أو إلى جدة وأنتم ترغبون في أداء الحج؟ يقولون لك بكل طمأنينة ويتحدثون بنعمة الله: إن الطائرة أخذتنا من بلدنا، من قريتنا، سخرت الطائرات وسخرت المركوبات وسخرت وسائل النقل من بلد الإنسان، من قريته، تحمله وتنزل به في مطار المدينة، في مطار جدة، أليست هذه نعمة؟ ولو قرن الناس أنفسهم بمن كان يحج قبل 50 عام، قبل 40، قبل 30 سنة، ربما احتاج الواحد منهم إلى أقل شيء شهر حتى يصل إلى المدينة، وبعضهم كان يحتاج إلى سنوات، سنة أو أقل من سنة حتى يصل إلى المدينة أو إلى مكة. وأصبح الوصول الآن من بلده يودع أهله في مطار بلده، وبعد ساعات يتصل بهم ويقول قد بلغنا ووصلنا المدينة. فالحمد لله على هذه النعمة، ويتتطلب منا شكرا. أول ما نبدأ نكثر من الشكر شكر الله سبحانه وتعالى، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس. نحمده على أن يسر، ونغتنم هذه الفرصة لنذكر الله تعالى، نذكره، نشكره، نسبحه، نحمده، نثني عليه، فإنها نعمة يسرت لنا لم تكن سبقت لمن قبلنا. وهذه من أبرز النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمة السفر، ونعمة الانتقال، ووسائل السفر ووسائل الانتقال من البلدان البعيدة، من المدن، من المدن البعيدة، والوصول إلى مكة، والوصول إلى المدينة، لا شك أنها من أفضل النعم ومن خير النعم التي تتطلب منا هذا الشكر. ثم لنعلم أيها الإخوة الحجاج، إن الله طوى لنا هذه الأرض ويسر لنا أن وصلنا إلى أماكن العبادة، وصلنا إلى خير موضعين على مستوى العالم، مكة والمدينة. مكة والمدينة جمع الله فيهما من الخير، ويسر فيهما من الفضل. ففي مكة بيت الله، مقر الحج، ومكان أداء شريعة، أداء شعيرة الحج، حرمها الله، جعلها بيتا حراما، جعلها بيتا له سبحانه، جعلها بيتا يستوي فيه الناس سواء العاكف فيه والباد، جعله حرما آمنا يأمن فيه الناس على دينهم وعلى عبادتهم وعلى طاعتهم وعلى أنفسهم. ولذلك الله جل وعلا ضاعف فيه الحسنات وضاعف فيه الثواب وجعله للناس سواء سواء العاكف فيه والباد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فلتتنبه أيها الحاج، فريضة تؤديها يكتب الله لك بها مئة ألف فريضة. انظر ما المدة التي تقضيها في مكة وأنت تؤدي مناسك الحج وتصلي في بيت الله، ما الثواب الذي تحظوه، الصواب الذي تجنيه وتخلص إليه وينالك من عند الله لا تستطيع أن تحصيه. كما أن الله تعالى من عليك أيها الزائر وأنت تنزل هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره، الصلاة فيها بألف صلاة في المسجد النبوي، صلاتك في المسجد النبوي بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة، ألف صلاة فيما سواه. وزيارتك للمسجد النبوي عبادة محضة وطاعة خاصة لا ترتبط بالحج، لا علاقة لها بالحج، وإنما شرعها الله سبحانه وتعالى محبة في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلها يعني زيارة المدينة، زيارة المسجد النبوي، جعله في تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من زاره في حال حياته كان يحظى بفرصة الصحبة ويكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فينال بها الإنسان فرصة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده بزيادة: ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فمن جاء إلى المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نال هذا الفضل وهذا الشرف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، لأن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه في بلده في بيته في منزله في مكانه يسير الله ملائكة في الأرض تجول في أنحاء الأرض لتنقل سلام الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني سلاما من يسلم علي. هذا أمر عام لكل من في الأرض، أما من تكلف وتحمل وسافر وقدم إلى المدينة ودخل المسجد وصلى في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة، فإن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره فإن الله يرد على رسوله صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه السلام. وسنتكلم إن شاء الله في مسألة الزيارة بعد أن ننتهي من الكلام على ما ينبغي للحاج أن يهيئ نفسه وأن يوفر من العبادة ومن الطاعة. بدأنا الكلام على أنه ينبغي أن يستشعر هذه النعمة، نعمة السفر ونعمة الوصول إلى مكة والمدينة من أجل أن يؤدي مناسك الحج في مكة، ومن أجل أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجده، فإن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه. ولذلك يكثر من العبادة. فرصة لك أيها الأخ الحاج أن تأخذ إجازة عن أعمال الدنيا وعن غير العبادة والطاعة، وتخص هذه الأيام الذي تيسرت لك في الإكثار من العبادة، في الإكثار من الصلاة، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، فلا تتهاون في أداء الصلاة في الفريضة جماعة، لأنك إن صليت الفريضة جماعة في هذا المسجد كان ثوابها 27,000 صلاة، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27. وإذا صليت في هذا المسجد كانت 27,000 صلاة، وإذا أديت الصلوات التي أقمت فيها في المدينة المدة التي تقضي وتقيم فإنك تحصل على هذا هذه الأضعاف المضاعفة. وقد روى ابن حبان في صحيحه حديثا، وإن اختلف أهل العلم في صحته، صححه ابن حبان في حديث في صحيحه، وبعض علمائنا ومشايخنا صححوا هذا الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني 40 صلاة متتابعة 8 أيام لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. وأيد هذا القول بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهي من فضائل الأعمال، هذا الحديث من فضائل الأعمال، فإذا انضم إلى الأحاديث السابقة صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة مما سواه، بدا لنا عظمة الصلاة في هذا المسجد. ولذلك عليك أيها الأخ الحاج، وما دمت قد قدمت إلى المدينة وجئت من أجل زيارة هذا المسجد المبارك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أعاده الله على المسلمين ومكنهم من أن يؤدوا فيه الصلاة. فالصلاة في هذا المسجد مما تشد إليه الرحال، ومما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه، وأن في صلاة الصلاة فيه فضيلة 1000 صلاة مما سواه، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. ولهذا جاء في فضل الصلاة فيه نافلة قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. كل هذه فضائل لهذا المسجد المبارك الذي شرع لنا أن نشد الرحل فيه من أقاصي الدنيا، من منازلنا، من دولنا، من مدننا، لنحظى في الصلاة أو بالصلاة فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال هذا في حال حياته، ولهذا كان كل من جاء في زمنه ولقي النبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله وكتب له الشهادة وكتب له الصحبة، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجودكم في هذه المدينة عليكم أن تكثروا من الصلاة في هذا المسجد، وعليكم أن تكثروا من قراءة القرآن، وعليكم أن تكثروا من الذكر، ذكر الله وعليكم أن تكثروا من التسبيح والتهليل والتحميد ومن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من القرب. والله تعالى يقول: وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وعده بأن يصلي عليه عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فانشغلوا أيها الإخوة الحجاج والزائرين بهذه الأعمال الصالحة، واقضوا فيها أيامكم ولياليكم ترجعوا فيها بالفضل وبالثواب وبالذكر. أكثروا من فعل الطاعات ومن فعل العبادات، من الصلاة، من الإنفاق في سبيل الله، من الصيام، من قيام الليل، من أداء العبادة، من طاعة الله. فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لكم هذا الموسم ويسر لكم هذه الأعمال وأتاح لكم هذه الفرصة كي تعودوا إلى بلدانكم وأنتم قد وفرتم لأنفسكم من الحسنات ومن الطاعات ومن القرب ما يرضى به الله عنكم. هذه نصيحتي لكم أيها الإخوة الحجاج، سواء كنتم في مكة أو كنتم في المدينة أو كنتم بينهما بين مكة والمدينة. أظهروا شعيرة الحج، أكثروا من شعيرة التوحيد، شعيرة لا إله إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قولوا هذه الكلمة واعملوا بهذه الكلمة وحققوا هذه الكلمة، فإنها شعار أهل الإيمان، شعار أهل التقوى، شعار أهل المغفرة، حتى تفوزوا وتنالوا ثواب من قال هذه الكلمة. أتعلموا ما ثوابها؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام، نبي الله موسى، قال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. موسى لما أكرمه الله وحظي بأن كلمه وأرسله وناجاه وناداه، أحس بخصوصيته عند ربه، لذلك طلب من ربه أن يعلمه دعاء يخصه به دون غيره من الناس. فقال: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. علمه وقال له ماذا يقول؟ قال: قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني هذه الكلمة ما فيها خصوصية، وكل عبادك ينادونك ويدعونك ويقولون لا إله إلا الله. وموسى يريد شيء يختص به ويتميز به، فقال له سبحانه وتعالى: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، لو أن السماوات السبع وعامرهن يعني الموجودين في السماوات السبع من المخلوقين غير الله جمعت ووضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة أخرى، ماذا يحدث؟ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، يعني كلمة لا إله إلا الله تزيد وترجح على كل ما في الدنيا. هذا فضل لا إله إلا الله. ولذلك مطلوب منا أن نكثر من قول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الذكر بلا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فاغتنموا هذه الفرصة وأنتم في أفضل بقعة وفي خير مكان وفي أفضل أيام وفي أفضل زمان، اغتنموا وتقربوا إلى الله جل وعلا وفوزوا وأفلحوا بكثرة الدعاء إلى الله جل وعلا. ومن أفضل ما تقولون لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.